سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت قبلهم قوم نوح ما تكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مظلوم فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد ما كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزل

الأوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما الجزاء الإحسان إلا الإحسان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور لم يطمئن الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا فبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنت أزواجا فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كل من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مقبول وطلح مبرود وطل مبرود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة لمجموعون إلى ميقات يوم

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث

كذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار كفور الذين يبخلون ويأمرون الذين يبخلون ويأمرون لا تجلبه ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم المهتد وكثير منهم الفاسقون ثم قسمنا على آثارهم برسلنا وقسمنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا لن تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم لا هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مما قبل ان يتماسا فمن لم يستطع إطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين يحاكمون الله ورسوله قلتوا كما قلت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين أشتقت أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات

Thank you.